لكن التحقيق أن عبد تجمع على عبيد، وعابد تجمع على عباد. زي ايه؟ أذن في الناس بالحج يأتوك ايه؟ رجالا. جمع ايه؟ جمع راجل. جمع ايه؟ راجل. يبقى جمعها ايه؟ رجال. يبقى اذن عباد هم ايه؟ غير عبيد. كلنا قلنا عبيد لله، ومعنى عبيد لله يعني لا نخرج عن ملكه، وان كان قد جعل لنا اختيار في بعض الاشياء، الا انه اسبغ علينا صفة العبودية فقهرنا على اشياء لا نصح ان نتحلل منها. اذا فالعبودية موجودة للكل، لكن الفرق بين المؤمن والكافر ان هما الاثنين عبيد في القهريات، ولكن المؤمن في الاختياريات التي جعل الله له فيها اختيارا يقول يا ربي انت جعلت الاختيارا في ان اؤمن وان كافر او اطيع او اعصي، لي اختيار، لكن انا رضيتك يا ربي وتنازلت عن اختياري ومرادك هو الذي انفذه. يبقى بقى عباد صحيح. بقى يبقى العباد اذن هم الذين يتنازلون عن الاختيار الممنوع لهم من الله في ان يؤمنوا او يكفروا او يطيعوا او يعصوا. قولوا لا يا رب اللي انت عايزه نمشيه، فاحنا هنبقى ايه؟ قد العبيد تمام، مش عايزين لنا اختيار. يبقوا دول اسمهم ايه بقى؟ عباد الرحمن. ولذلك يوصف بقى الملائكه بل عباد ايه؟ مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يفعلون. لم يجد يعني في ظاهر الامر يخالف هذه القاعده الا ايه واحده في القران. قلنا ايه؟ لما يجي ربنا في الاخره يقوم يقول له أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى بيتكلم بهالمضلين الضالين عبادي. يبقى ازاي بتقول عباد ما تطلقش إلا على المطيعين؟ يقول له لا، أصل في يوم القيامة لا اختيار لأحد، الكل مشى عليه، ما عادش اختيار، خلاص انتهى. يبقى كلهم عباد ولا مش عباد؟ كلهم ايه؟ عباد. كلمة دي اللي هي العين والبيه والدال بنسمئز منها كبشر. ليه؟ لأننا بنشوف صورة العبودية في البشر للبشر، وهو أن السيد في البشر يأخذ خير عبده. ولكن عبوديتنا لله مش كده، أنا ببقى عبد لله علشان أخذ خير الله. شوف الفرق بقى. ولذلك الصفة التي تميز بها الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يسرى به وأن يعرج إلى السماء السبحان الذي أسرى بإيه؟ إذا أخلص في العبودية يبقى إيه في القرب بقى. إذا فالعبودية لله إيه؟ سيادة. والعبودية للبشر إيه؟ زلة واستكانة. الكلمة دي بقى خلت العلماء يسيرون فيها، يقول لك فيه عباد وفيه في تبقى عبادية اسمها عبادية في العباد، طيب، وفي عبودية وفي عبودة، يبقى ثلاث ألفاظ، عبادية من عباد وعبودية وعبودة. ايه الفرق بينهم عندهم؟ ام قال لك العابدية في العباد انه يطيع امر الله وينتهي عن نواهيه طمعا في ثوابه في الاخرة وخوفا من عقابه فيها. يبقى اذا العبادية جت عشان ايه؟ عشان اخد ثواب ربنا في الاخرة واتجنب من العقاب، دي اسمها العبادية. طب وفي العبودية تبقى ايه بقى العبودية؟ قال لك العبودية لا ينظر الى الاخرة، وانما ينظر الى ان الله تقدم باحسانه على عبيده ايجادا من عدم وامدادا من عدم وتربية وتسخير الكون، فالله يستحق بما قدم من احسان ان هو يطاع بصرف النظر عن انه هيجازي في الاخرة بجنة او نار. يبقى إذن ربنا يستحق العبادة لما قدم من إيه؟ من إحسان. طب والعبودة بقى؟ قال لك العبودة لا ينظر إلى ما قدم من إحسان ولا إلى ما أخر من ثواب وعقاب، وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن يطاع وإن لم يسبق له إحسان وإن لم يأتي بعد ذلك ثواب وعقاب. نعم، هات بقى الصفات بقى اللي حيبقى فيها عباد الرحمن. وشوف بقى كلمة الإضافة عشان تعرف إن القرآن موضوع بميزان كلام رب وعباد. اوعى تفتكر من العبودية زلة، لأنهم عبيد لرحمن. عبيد لمين؟ لرحمن. وعباد الرحمن مالهم بقى؟ هيقعد يقول لنا صفات من صفاتهم. تكلم عن صفاتهم في ذواتهم، ثم تكلم عن صفاتهم مع مجتمعهم، ثم تكلم عن صفاتهم مع ربهم، ثم تكلم عن صفاتهم في الارتقاء بالمجتمع الى الطهر. اما في ذواتهم قال لك الانسان له حالتين، يا قاعد يا نايم الاول، يا قاعد يا ماشي. لما بيكون نايم محدش شايف منه خلاص، ولما بيكون قاعد حركته في ذاته محدودة، لكن لما بيكون يمشي اهدي بقى من ساعة ما يمشي ما اول مظهر للحركة انه يعمل ايه؟ يمشي. قال اذا مشوا مشوا ازاي؟ يمشون على الارض هولا. يعني ايه هولا؟ يعني يمشي برفق وبليه وبسكينة وبسكينة وبدون اغتيال، بدون تكبر، بدون غطرسة. الله هذه في حالهم. يبقى يمشون على الأرض هونا، يمشون ايه؟ برفق ولين وسكينة ووقار، لا تكبر ايه فيه على الأول. إذا كانوا هيمشوا بهذا، يمشوا بهذا الشكل، يعني ما فيش عندهم حالة دي. أم قال لك مسألة المشي دي، لأن المشي ده هو اللي هيعرضه لمقابلة مجتمعات متعددة، فيجيب صفة المشي دي. ولذلك تجد في آية تانية يقول ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. طب تصعير الخد ده كان يمكن الواحد قاعد برضه، معنى يصعر خده يعني ايه؟ يعني ايه ورقبته كده؟ يقول انت ما زي ما احنا نقول يا انت ماشي ده ورقبتك على ايه كده؟ عاملها كده. ولذلك ده اسمه الصعر، والصعر داء مرض يصيب البعير في عنقه، فالبعير يفضل عامل كده. ابو الانسان اللي عنده بقى الكبرياء يروح مصعر ايه؟ مصعر خده. وبعدين قال لك تصعير الخد ده يجب ان تصعره بشيء لازم فيك، انما تصعره بشيء قد يزول منك. هتصعره لان الغني قد تفتك، صحيح قد تمرض، قوي قد تضعف، عزيز قد تذل. يبقى اللي يلوي عنقه يلوه من غيره، انما يلويه باشياء منهوبه له من الله ما يصعره. ولذلك قال اذا رايت واحدا يصعره خده للناس كده ويلوي عنقه كده، قل له ايه؟ فدع كل طاغية للزمان، فإن الزمان يقيم الصعر. بكرة الزمن يديله على قفاه وينام. فدع كل طاغية للزمان، فإن الزمان يقيم الايه؟ يقيم الصعر، يقيم عوجان. اللي كان عمال كده يجيله شوية بس مرض كده خلاص، يبقى يجيله شوية زلة، انتهت المسألة. طب ولا تمشي في الأرض مرحا، والمرح هو الفرح ببطر، فرح بأن دي ذاتية من عندي، لأن البطر إنك أنت ما تذكرش من أنعم عليك النعمة وتأخذ نعمته وتعصى بها، أهو ده يبقى بطر. قال لك نهانا يعني ولا تمشيش في الأرض معنا ما تفرحتي؟ قال لا، فرح مصحوب بالإيه؟ بالبطر، لأن ربنا قال فبذلك فليفرحوا، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن الفرح في ذاته مش ممنوع، بس فرح البطر هو اللي إيه؟ هو اللي ممنوع. لا تمشي في الأرض. وبعدين برضو يجي آية واقصد في مشي واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الإيه؟ فالآية دي أول صفة لعباد الرحمن هي إيه؟ أن يمشي على الأرض إيه؟ أولا بوقار ورفق ولين وسكون. أو قالوا أن المشي الأول هو الذي يسير فيه الإنسان على سجيته بدون افتعال عظمة ولا أخير، حتى ولو انكسر. سيدنا عمر شاف واحد ماشي متوام متماوت كده، ضربه على امشي عدل، يعني لا متوام لا متماوت ولا ايه ولا متكبر، يمشون على الارض ايه اولا. ادي واحده اتنقل بقى، دي صفه ذاتيه فيه. هنا الصفه الذاتيه يجب ان لا يفتخر بها الانسان الا اذا كانت من ذاته، زي ما بيقول له يخرز على ورك، انما يخرز على ورك غيره. انتوا عارفين يخرز على ورك يعني ايه؟ كان زمان اللي بيخرز السروج يقوم يجيب الصبي اللي عنده ويقعده كده ويخليه يمد رجله ويجيب السرج. فواحد واحد مش كده قال له يا شيخ ده ضعيف ولا ضعيف صغير تخرج عليه كده اللي يخرج يخرج على مين؟ اعمل وركك انت واخرج عليه. فانت ما عندكش حاجه من صفات الكبر. صفات الكبر دي ولذلك المتكبر المختار اللي بيفتخر كده وبتاع هذا مضروب على قلبه الحجاب فلم يلتفت الى ربه الاعلى وفهم انه احسن من الناس كلها ولكنه لو استحضر كبرياء ربه لاستحى ان يكون متكبرا. يستحي اما اللي يتكبر لازم غايب عنه دي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. طب علاقتهم بقى بالناس واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون؟ الجاهلون هم السفهاء السفيه اللي ما بيزنش كلامه ويضع الكلمه في ايه اسمه ايه جاهل. لان الجاهل احنا قلنا زمان في فرق بين امي لا يعلم وبين جاهل. الام ما عندوش معلومه فتقول له المعلومه تدخل عقله خلاص. انما الجاهل يعلم معلومه مخالفه للواقع. تبقى انت عايز معاهم عمليتين اتنين، عمليه انك تخرج من نفسه الباطل إيه؟ وعمليه انك تدخل في قلبه الايه في قلبه الحق. فالجاهل السفيه ده تعمل فيه ايه؟ قال لك اوعى تكون جاهل جاي وترد عليه جواب ما يكره السكوت، جواب ما يكره. والا لو انك انت سفهت عليه كما سفه عليك تبقى بيت زيه تماما. لازم تشعر بالفرق بينك وبينه. طب قال لك اذا اشتدت السفاهه بقى وطغى وتجبر، قال لك هنا بقى دلوقتي نبقى لازم ترد العدوان بمثله بقى. تقول له تعالى بقى مواليك، انا حلمت عليك مره واثنين وثلاثه، طب تعالى. ليه؟ لانه قد يظن ان السكوت ضعف. تقول له لا تعالى مواليك انه مش ضعف بقى، ده كرم خلق. كرم ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان الراجل اللي قال ايه؟ صفحنا عن بني زهل. بني زهل كانت قبيله بتعاديهم وقلنا القوم اخوانه. عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشيه الليس غدا والليس غضبان بضرب فيه توهين واضعاف واكران وطعن كفم الزق غدا والزق ما الان وبعض الحل عند الجهل للزله اذعانه وفي الشر نجاه حين ينجيك احسانه. الشر مخلوق لمين؟ الشر يبقى كل حاجة بإيه؟ بقدر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب هم قالوا سلاما وإذا خاطبهم يعني يقابل بأحسن منها قالوا سلاما. قال لك لا انت فاهم السلام اللي هو الأمان واللي بتاع السلام عليكم؟ لا ده قالوا سلاما سلاما متاركة زي ما واحد يتكلمه كده بقى يقل أدبه ويعمل يقول له يا شيخ أنا مش هتكلم وياك سلام عليكم. يبقى اسمها سلام ايه دي؟ سلام المتاركة. العلماء برضو ما عرفوش يقولوا لنا ان سلام المتاركة هو سلام التحية برضو. مفيش خلاف. ليه؟ لان معنى سلام المتاركة بيقولوا انني لو استمرت وهيك هعكرن عليك واعمل فيك اللي من عينك. فعشان تعيش في سلام انا ابعد عنك وخلاص. شيخ سلام عليكم. لان انا لو وقفت وياك اعمل ايه؟ هأذيك وهعمل أنا. يبقى خرج من سلام الموادعة والمتاركة إلى سلام برضه هو الإيه؟ هو التحية. هناك وإيه؟ وإذا سمعوا الله وأعرضوا عنه وقالوا نعم وعليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ألم يقل سيدنا إبراهيم لعم آزر لما قعد يقول له كذا وكذا وكذا وبعدين أصر على الكفر قال له إيه؟ قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. سلام عليك يعني انا لو وقفت وقع اللي ادب عليك بقى ونعمل مشكله بقى. يلا خلي سلام ايه. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه سلاما. والذين بقى حالهم في زواتهم يمشون على الارض هولا وحالهم مع الناس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا ايه قالوا سلاما. طب وحالهم الثاني قال لك حالهم مع ربهم بقى. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيتوته دي يعني اللي هي الليل ساعة ما يبات يقول النهارده كان ايه؟ انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ورحت هنا ورحت هنا ومشيت في نعم الله والقوه وعمل يقوم يفتكر بايه؟ نعم ربنا اللي تجلت عليه في ذلك اليوم.

حسنة بين سيئتين، حسنة ثم تلا الآية والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك إقرار. فعلم إن ده بيضمن مقومات حياته وحياة زوجته ويعطي للمجتمع مقوماته وللنفس مقوماتها العليا. إزاي؟ قال لك هب أن واحد دخله 10، لو كان يصرفهم كلهم ويصرفوا يصرفهم كلهم إيه اللي يحصل؟ ما يبقاش عنده حاجة. واحد تاني ما صرفش إلا 7 ووفر إيه؟ 3، وفر 3 الشهر ده و3 الشهر ده و3، يبقى يمكن يعمل إيه بعدين؟ يمكن يبني له حتة بيت، يمكن يجيب له عربية، يرقي حياته. يبقى عايز يرقي حياتك ما تصرفش كل إنفاق، يبقى تخلي حاجة للإدخار. إن أصرفت ما يبقاش فيه. طيب وإن قدرت هيقدر. قال لك شوف بقى مصيبة المجتمع في التقدير، سواء أنت قدرت على نفسك وعلى عيالك أنت حر يا أخي، إنما شوف عملت إيه في المجتمع. المجتمع عايز إنك أنت تسرف وتدخر. ولذلك قال هناك إيه؟ إن المبذرين كانوا إيه؟ إخوانا إيه؟ الشياطين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى إيه؟ عنقك، ولا تبسطها كل البسط. كلمة مغلولة إلى عنقك ما منعتش إنك تعمل إيدك كده تكفيها شوية ما تترزلش، إنما مش تربطها بقى كمان بالغل الحديد عشان ما تتحرك، وما تبسطهاش أي خالص. قال لك لا، ابسطها بس من إيه؟ مش كل البسط. يبقى عمل لنا إيه ميزان أهو؟ يبقى هو الميزان هو هو ولا مش هو؟ قال لك طب نشوف ليه ليه. قال لك ده قوام الحياة. ازاي بقى؟ قال لك لأن الذي يقتل، معنى يقتل ما يبقاش له مطلوبات من السوق، ياخد مطلوبات من السوق الايه؟ الضرورية. طيب والصناعات اللي مالية الدنيا دي والناس اللي بتشتغل والعمال واللي إلاقه، مفيش استهلاك. ما دام مفيش استهلاك يحصل ايه؟ كساد. يحصل كساد، المصانع توفر العمال وتبقى في بطالة، لأن السلعة اللي انت بتاخدها شوف مترتب عليها ايه. بس في رغيف العيش، بس في رغيف الايه؟ العيش. رغيف العيش ده لو بقى الأم الفجر عشان يلحق يجيب من الطابونة شوية عيش يحطهم في الطاولة، وفي خباز قعد طول الليل ايه؟ يخبز، وفي طاحونة قعدت تطحن مش كده؟ وفيه مخازن غلة عمالين، وفيه زارع عمال بيزرع، وفيه راجل حداد عمال بيعمل سلاح المحرات وبيعمل العزاقة وبيعمل مش عارف الايه، وفيه المصانع الكبيرة اللي بتعمل المكن، والعلماء اللي قاعدين يعملوا الحركة ويعملوا الطومبات ويعملوا بقى رغيف العيش ده عمل العملية دي كلها. فافرض انك انت احجمت عنه بقى ايه اللي يحصل؟ كل ده يطعم. يبقى انا عايزك ما تكترش، تصرف، ومش عايزك تصرف كل دخلك علشان ما منعكش من ارتقاءات طموحات حياتك. ولذلك هناك قال فتقعد ملوما ملوما محصورا. ملوم من الناس اللي قالك بديت الدنيا ولو من عيالك، ومحصور لما تشوف واحد بنى بيت كده من اللي وفره وانت ما بقلتش، ما تشوفه ركب عربية وانت ما ركبتش، لما تشوفه جاب بدلة كويسة وانت ما جبتش. يبقى ملوم من الشيء وما ايه؟ ومحصور. يبقى ملوم إن أسرف، ومحصور إن إيه؟ يبقى إذن قوام الحياة إيه؟ إنها تكون كده زي ما سيدنا عمر بن على العزيز، سيئة حسنة بين إيه؟ بين سيئتين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك أي وكان إنفاقهم قواما أي وسطا بين إذن. وذلك يقول لك خير الأمور الإيه؟ خير الأمور الوسط. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. الله بقى بعد الصفات دي كلها هتجيب لي ما يدعون مع الله إلها آخر؟ طب ده هم ما عملوش الحكاية دي إلا لأنهم مؤمنين بإله وإن مش عارف إيه، لأن الحتة دي لازم يكررها. أو الذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم، اللي هو الشرك الخفي. لما يجي واحد يقول لك ايه على الله ثم عليك، يقول له يا اخوان ما فيش عليا حاجه، كلها على مين؟ كلها على الله. ولذلك نغلط احنا كده، يقول لك دي عليك انت والباقي على الله. قال لا، انت خدت الاصل وشلت الباقي بس لله، ده كلها على الله. يبقى اذا يمكن تكون الايه دي جايه علشان مين؟ عشان المفتونين في الاسباب وانها تعطي. يقول له لا، اوعى تنسى مين؟ والا اذا فهو الشرك الخفي. هو الايه؟ الشرك الخفي. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. يقتلون النفس، ما هو القتل اولا؟ احنا قلنا زمان في فرق بين موت وقتل، الاثنين بتذهب بهم الحياه، بس الموت تذهب الحياه اولا ثم تفسد البنيه. يبقى بنيته بحاله، راسه هي راسه واجهزته ومات خلاص. وبعدين بعد ما تروح الروح منه يبتدي يرم بقى ويبقى مش عارف ايه وايه، وبعدين يروح تراب ومش عارف. يبقى اذا البنيه بتهدم امتى؟ بعد ما تطلع الروح. لكن القتل البنيه تهدم اولا فتخرج الروح ثانيا، هذا الفرق. المده بايد مين؟ والقتل قد يكون بيد مين؟ بيد البشر. لا يقتلون النفس التي حرم الله، ليه؟ قال لك ملعون من يهدم بنيان الله. لان اللي ياخذ الحياه مين؟ هو اللي وهب الحياه، مش هو ايدي الحياه وانت تيجي تاخدها. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بايه؟ الا بالحق. ان كان يا سيدي بيرجموا الزاني يرجموه يموتوه، ان كان قتل يتخذ ايه؟ قصاص، ان كان مرتد يتاخذ. الله يقول لك مرتد يتاخذ برضه يبقى دي حق؟ يقول لك اذا امال ايه حريه الدين؟ قال لك حريه الدين دي انت حر ان تؤمن او لا تؤمن، انما اعرف اولا انك ان امنت ثم كفرت بعد ذلك ما عندناش لك الا ان تقتل. يبقى لما يقول له اوعى تؤمن الا وانت ايه؟ مقتنع تمام الاقتناع. يبقى ده بيخلي الناس تؤمن ولا بيعمل حواجز عشان ما يؤمنوش؟ بيعمل حواجز. يبقى انت حر تؤمن او لا تؤمن، انما امنت لاحظ انك ان امنت بالله وبعدين كفرت تقتل. يوم يحتط ولا ما يحتطش؟ يبقى يحتط. يبقى ده معناه ان هو عايز الناس يدخلوا في الايمان ولا بينبههم الى ان يتنبهوا؟ فلا يدخلون للايمان الا عن ايه؟ الا عن قناعه. ويقول صحيح اللي يدخل على الايمان ويعمل ويرجع يستحق انه ايه؟ ان هو يقتل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. ولا يزنون. ومن يفعل، احنا قلنا بقى في اول سورة النور ان الحق سبحانه وتعالى جعل الانسان خليفة في الايه؟ خليفة في الارض. وما دام جعل الانسان خليفة في الارض، اللي اهل للخلافة لازم يسكن الدنيا على مقتضى قانون الله. ما تدخلش في عنصر الخلافة من لا يجيء منها على منطق الله. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن يبني المجتمع على طهر، ويبني المجتمع على عناية المربي بالمربى. واللي يجي بواحد ويعرف إنه ابنه يبقى بالجبلة كده يعمل فيه إيه؟ يعتني به مطعما ومأكلا ومشربا وملبسا، لأنه محسوب عليه فين؟ إنما اللي يندس عليه بقى كده ويشك في إنه مش ابنه، يا ينقتل الواد يقتلوه يوقدوه، يا يترمي يبقى لقيط. يبقى فيه في الخلافة ايه؟ الخلافة مقتلة. يبقى يريد الله ان يكون الذي يحمل اسم خلافة الله في الارض ان يكون مبنيا على ايه؟ على طهر. ولذلك قلنا الفرق بين البناية من طهر، ناس اطهار خلفاء صحيح، وناس يبنوا بتدليس. ايه التدليس؟ قال لك ان يدس الرجل على الرجل نسبا. ما دام يدس الرجل على الرجل نسب، يقول له الطبيعة البشرية تأباه ولو لم يكن دين. ليه؟ قال لك لأن ده بيبقى خلفة من المجتمع ويحاولوا يدنوه، وإن سبق قدر الله وحملت البنت يبقى عايزين يعملوا إيه؟ عايزين يقبضوها يموتوها يعني. طب لك تكون بتحيا بالجواز بأمر الله، والراجل يجي خبط على الباب كده لولي الفتاة وقال له أنا عايز بنتك، شوف الانشراع اللي بيجي إيه، والزغاريت اللي بتنضرب إيه، والشربات اللي بيتوزع إيه، والنور والدعوة. قالوا لما البنت بقى تحمل تبقى ماشية كده بدلال وحاسبه عليها مش عارف وإيه، إنما اللي تكون بقى بالشكل التاني تعمل إيه؟ تداري وتعمل مش عارف. مما يدل على ان الفطرة السليمة تأبى ايه؟ ان يوجد في الكون فطر غير منسوب لايه؟ لابيه الحق. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ايه؟ اثاما. كلمة اثام زي نكال تمام، وزنا ومعنى. الاثام عقوبة الاسم، يبقى الجزاء على الاسم اسمه ايه؟ اثام. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، يضاعف له العذاب. يضاعف له العذاب. طب ده ربنا قال في آية تانية لا جزاء سيئة إيه؟ سيئة إيه؟ مثلها. مش كده؟ من جاء بالحسنة فله عشر إيه؟ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا إيه؟ إلا مثلها. هو قال كده مفيش تناقض. ليه؟ لأن لما يفعل ذلك عمل أسوة في المجتمع. الأسوة في المجتمع تجرأ الغير إنه يعني. يبقى عليه وزره كفاعل اولا، وعليه وزر اللي ايه؟ مش قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون، يبقى وجود ابائهم على امه يزين لهم الشر، يبقى كانهم ايه؟ شركاء فيه. ولذلك يقول في ايات اخرى ليحملوا اوزارهم ايه؟ اوزارا مع اوزارهم واوزارا مع، يبقى الوزر الاول لضلاله في ذاته، والوزن الثاني لإضلاله لغيره. ولا يحملون إيه؟ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. هذه يضاعف له الإيه؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة. ويخلد فيه، ويخلد فيه إيه؟ مهانا. طب إيه يعني مهانا؟ قال لك العذاب في القرآن وصف مرة بأنه عذاب أليم، ووصف مرة بأنه عذاب إيه؟ مهين، ووصف مرة بأنه عذاب عظيم. يبقى كم حالة؟ فالذي ينظر إلى الإيلام، إيلام الجوارح، يقول ده عذاب أليم يؤلم كل جارحة كلما نضج جلودهم وانتهى الإحساس منهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ده إيلام الجسم. قال لك في واحد إيلام الجسم ما بهموش، انما الالام المعنوي. ولذلك في واحد لما تضربه الف علقه ما يهزش، انما تدوس على كرامته وتهينه كده زي ما يقولوا ذوق انك انت العزيز الكريم ما لكم لا تناصرون. الفتوه بفتوه ما تقدموا كده تعملوا الله. يبقى الاهانه شيء لايذاء المعنى النفسي، والعذاب شيء للمعنى للمعنى المادي، والعظيم التسامي في الاثنين، في الإيلام أو في المهانة. وإلى لقاء آخر.